أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المصنف: الباب السادس في سجود السهو والتلاوة والشكر، وفيه مسائل. المسألة الأولى في مشروعية سجود السهو وأسبابه. المراد به السجود المطلوب في آخر الصلاة جبرا لنقص فيها أو زيادة أو شك. وسجود السهو مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم، ولفعله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية سجود السهو، وأسبابه ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. ورد في شأن سجود السهو ستة أحاديث عليها يدور باب سجود السهو. الحديث الأول حديث أبي هريرة المتفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أقيمت الصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس، في رواية أبي داود فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. إذن هذه الحالة الأولى هي حالة الشك، هذا يأتيه الشيطان فيقول له: كم صليت؟ وهو لا يدري كم صلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده، وسنبين الأحكام الخاصة بمثل ذلك، لكن هنا نتكلم عن مشروعية هذا الأمر وما ورد فيه من نصوص في السنة المطهرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن يسجد سجدتين، هما اللذان نسميهما بسجدتي السهو، وهو جالس قبل التسليم. والحديث الثاني أيضا حديث أبي هريرة ومتفق عليه، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى جذع في قبلة المسجد فاستند إليها، وخرج سرعان الناس، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. فهنا لما نقصت الصلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين اللتين لم يصليهما، ثم سجد للسهو. وكذلك الحديث الذي رواه مسلم من حديث عمران ابن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. والحديث الرابع حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنهما، وهو في البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من الجلوس. والحديث الخامس رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: زاد أو نقص؟ يعني في رواية قال الراوي، قال إبراهيم النخعي الراوي أنه زاد وفي بعضها نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ صلى الله عليه وسلم قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين في بعض الروايات. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كل الحالات، حالة الشك، الحديث الأولاني حديث أبو هريرة لو أحدكم لا يدري كم صلى، حالة النقصان زي حديث ذي اليدين، وحالة الزيادة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، والحديث الأخير حديث أبي سعيد الخدري الذي عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. أي هنا إن صلى ثلاثا أو أربعة يبقى اليقين أنه صلى ثلاثا والأربع هو محل الشك، فإذا يصلي هكذا يعتبرها ثلاثا ثم يصلي بعد ركعة حتى وإن كان هذا ليس الصواب، ولكن هذا هو ما غلب على ظني، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسة شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. هنا هذه الأحاديث بجملتها تقرر لنا هذه المسألة الأولى من أن السجود المطلوب سجود السهو سجود يكون في آخر الصلاة كما بينته تلك الأحاديث لفعله صلى الله عليه وسلم، وقد شرع سجود السهو لأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فيجبر النقص سواء كان هذا النسيان ترتب عليه نقص في الصلاة أو زيادة في الصلاة أو أن الشيطان لعب بالإنسان فجعله لا يدري كم صلى فيشك في الصلاة، فقد شرع سجود السهو لمثل ذلك. يبقى دلت عليه السنة القولية والسنة الفعلية، ودل عليه إجماع أهل العلم على المشروعية، وتبين من خلال هذه الأحاديث أن الأسباب الداعية لمثل ذلك ثلاثة، هي الزيادة أو النقصان أو الشك. المسألة الثانية، متى يجب سجود السهو؟ أولا يجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، يعني كان يزيد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، يعني جلس جلسة طال فيها عما هو مسنون من الترفق شيئا ما في جلسة الاستراحة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسة، فانفتل أي فانصرف ورجع إلى القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين. إذن إذا علم الإنسان بالزيادة بمثل ذلك، أخبره الناس بعد الصلاة مثلا أنه زاد في الصلاة، فعليه أن يصنع هذا، أن يسجد سجدتين للسهو. فإذا علم بالزيادة وهو في الصلاة وجب عليه الجلوس حال علمه حتى لو كان في أثناء الركوع، لأنه لو استمر في الزيادة مع علمه لزاد في الصلاة شيئا عمدا وهذا لا يجوز. طيب احنا بنتكلم دلوقتي ان الزيادة تكون زيادة من جنس الصلاة، كويس؟ زيادة من جنس الصلاة يعني شيء من الأشياء الخاصة بالصلاة زي ما قلنا القيام الركوع السجود وما شابه، ليس زيادة مثلا في سنن الصلاة، يعني ليس زيادة مثلا في التسبيح، ليس زيادة في كذا، نتكلم على شيء من جنس الصلاة من أركانها. فهو لو زاد الأول عندنا حالتين، حالة إن هو مضت صلاته زي الحالة اللي فيها الحديث، مضت صلاته ولم يتذكر، يتذكر أثناء الصلاة يعني، إنما بعد الصلاة حد قال له أنت عملت كذا، لو كان الصلاة جماعة أو كان واحد بيراقب صلاة منفرد فقال له أنت صليت 5 ركعات مثلا، فزاد فيها ركعة كويس. طيب ده في حالة الحالة الأولى. الحالة الثانية، أنا عرفت أثناء الصلاة وغلب على ظني إن أنا سجدت 3 سجدات كويس، في السجدة الثالثة يعمل إيه؟ أنا لسه هسجد للسجدة الثالثة أو سجدتها ماشي، فتبين لي إن أنا كده زدت في الصلاة شيئا، هل يتم الأمر يعني خلاص ما هي خلاص سجد؟ لا، في الحالة دي يجب عليه، طالما الأمر كان عمدا يجب عليه أن يعود إلى الوضع المطلوب منه اللي هو دلوقتي مثلا الجلسة ما بين للتشهد مثلا. يبقى بالتالي إذا علم بالزيادة وهو في الصلاة يجب عليه أن يعود إلى ما كان، مثلا كما ذكر هنا المصنف زاد ركعة وهو في ركوعه يعمل إيه؟ يجب عليه الجلوس، أنا قمت للركعة 5 كويس؟ وبعدين يا ده أنا لسه قايل كذا كذا، لا أنا اتأكدت إن أنا كده 5 أعمل إيه؟ يسجد. طب لو كان في الركوع يسجد، عشان كده قال حتى لو كان في أثناء الركوع، لأنه لو استمر في الزيادة بمعنى أنه إيه يقوم ويقعد يبقى كده زاد ركعة عمدا، أنه هو راكع يروح في الحال يعني يشرع فيه الجلوس للتشهد. وصلت دي يا جماعة؟ قام للركعة 5 كويس. دلوقتي هو افتكر وهو راكع الركعة 5 يعني راكع ركوع الركعة 5 افتكر كده يعمل ايه؟ ما يقومش، فاهمين؟ ما يقومش ويتمها بقى ركعة، يبقى يقوم وبعد كده يروح ساجد يكملها بقى، لا يجلس في الحال للتشهد كده. ماشي الحالة المسألة الأولانية إذا زاد فعلا من جنس الصلاة. الحالة الثانية سلم قبل إتمام صلاته، يبقى كده نقص لحديث عمران بن حصين في حديث ذي اليدين لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد 2 سجدات سهو ثم سلم، ماشي كده؟ طبعا الكيفيات دي هنتكلم عليها، لكن دلوقتي احنا بس بنشوف ايه الأسباب متى يجب سجود السهو. الأولانية زاد فعلا من جنس الصلاة. الحالة الثانية سلم قبل إتمام الصلاة، فيها مشاكل؟ الحالة الثالثة لحن لحنا يحيل المعنى سهوا، يعني عمل ايه؟ قال مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، أحال المعنى سهوا ما كانش قصده، قالها كده، لو تعمدها بطلت صلاته، فلحن لحنا يحيل أي يحول المعنى ويغير المعنى، فهنا يجب عليه سجود السهو إن لحن لحنا يحيل المعنى. إنما لو ما بيحلش المعنى يعني عمل إيه؟ مثلا اللحن اللي يحيل المعنى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لغير الدنيا خالص كده يحيل المعنى. إنما قال مثلا إن الله وملائكته يصلون قال إن الله، ما قالش إن الله، هذا لا يحيل المعنى، بالتالي المعنى هو إنه الله سبحانه وتعالى يصلي على النبي، المعنى هنا لم يستحيل. ما شبه ذلك من الأمور التي لا تعد لحنا جليا أو أخطأ في مثل ذلك، هذا ليس باللحن الذي يحيل المعنى، اللي بيحيل المعنى غير الدنيا خالص، أفسد المعنى، إنما دخل بعضهم في بعض سهى عليه وراح دخل من سورة لسورة، هذا لا يحيل المعنى. الشرط أن يكون لحنا يحيل المعنى أي يحوله يفسد المعنى، يبقى مش كلام ربنا، غيره تماما. الأمر الرابع أو ترك واجبا، لما مر من حديث ابن بحينة لما قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعات من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، لم يجلس هنا الإباء للتشهد الأول، فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. يبقى هنا ترك واجبا اللي هي التشهد الأوسط أو التشهد الأول. ثبت هذا بالخبر في من ترك التشهد الأوسط فيقاس عليه سائر الواجبات، كل بقى ما ذكرناه من قبل لما قسمنا أمور الصلاة إلى أركان وإلى واجبات وإلى سنن. فاكرين التقسيم ده؟ إيه الفرق ما بين الواجبات وما بين الأركان أو الفرائض؟ الأركان إن ترك ركنا بطلت صلاته، الواجبات إن ترك واجبا يجبر بسجدتي سهو. آدي اللي احنا كنا عايزين، يجبر بسجود السهو. أنا هحتاج هنا أراجع معاكم الواجبات. واجبات الصلاة قلنا 8، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، قول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، قول ربنا ولك الحمد للمأموم، قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، قول رب اغفر لي بين السجدتين، قول التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، إن قلنا دي اللي هي الحالة اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي في حديث ابن بحينة. الجلوس أي التشهد الأول، هذه 8 واجبات في الصلاة، إذا ترك واجبا فإنه بذلك يجب أن يجبره بسجدة السهو. الحالات دي احنا بنقول فيها ايه؟ يجب سجود السهو، يجب سجود السهو. طيب الحالة الرابعة أن يترك واجبا. الحالة الخامسة يجب سجود السهو إذا شك في عدد الركعات فلم يدري كم صلى، ادي حالة الشك، وذلك أثناء الصلاة لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي هذه الحالة بين أمرين، إما أن يكون الشك بدون ترجيح لأحد الاحتمالين. فاكرين قلنا المدركات أو الأحكام النظرية العقلية 5، قلنا علم وظن وشك ووهم وجهل. تاني، علم ظن شك وهم جهل. أي حاجة في الدنيا بتاخد حكم من 5 في الأحكام العقلية، إما الشيء ده أنا معرفوش فأنا أجهله 0%، إما الشيء ده بتهيألي إنه حصل بس بنسبة من 1% ل49%، فده اسمه وهم، لأن الغالب عندي إنه ما حصلش بس في نسبة إنه حصل بس بنسبة أقل من النسبة التانية، فأنا مرجح غير كده. يا إما أنا واقف في النص، حصل ما حصلش، حصل ما حصلش، 50% 50%، يا إما أنا مرجح بس بنسبة ضئيلة قوي من أول 51% أو بنسبة كبيرة جدا لغاية 99%، بس عندي حتة شك صغيرة، يا إما أنا متأكد 1000000% إن ده حصل، اسمه يقين علم كده كويس. طب لو كان عنده شك بدون ترجيح اللي هو 50% 50%، في هذه الحالة يأخذ بالأقل ويبني عليه ويسجد للسهو. ها 3 ولا 4؟ 3. عملت 2 ولا 3؟ 2. يبني على الأقل ويسجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. أما إذا غلب على ظنه وترجح أحد الاحتمالين فإنه يعمل به ويبني عليه ويسجد سجدتين للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم في من شك وتردد فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه أي على التحري ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. الحالة الأولانية مفهومة؟ الحالة الثانية الشك انتقل للحالة اللي اسمها الظن اللي هو رجح حاجة من الاثنين، يعني 2 ولا 3؟ رجح 3. يبقى 3 ولا 2؟ يبقى 3. بس خدوا بالكم مرجح بنسبة يعني ايه، يعني ممكن يكون 51% في الحالة دي، يبني على الأقل ولا يعمل بما ترجح عنده؟ يعمل بما ترجح عنده ولو كان قليلا ويبني على ذلك، عشان بس مش دايما نقول ايه نبني على الأقل نبني على الأقل، غلط. امتى نبني على الاقل في حاله الشك اللي هي 50% 50%؟ امتى نرجح؟ امتى نرجح؟ لما يكون الموضوع بقى ظن. يبقى في حاله الشك نبني على الاقل في حاله الظن، نعمل بما يغلب على الظن او بما ترجح عندي. يعني وانا واقف كده 2 ولا 3، لا 3، احنا لسه متشاهدين التشهد الاوسط لسه الركعه اللي فاتت، انت لسه قايم اهو. اه صح، بس انا وانا بعمل كده برضو حاسس ان ايه، طب انا شكيت ليه؟ ايه اللي خلاها كده؟ بس جاله قرينه معينه، دليل معين، بدا يقول لا انا متاكد ان الركعه اللي فاتت ان انا تشهدت فيها، لا لا لا اكيد كده، لا لا صح صح. فهمتوا دي؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما شك وتردد فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه، اي على التحري، ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد ان يسلم. ماشي كده؟ عندكم حاجة إشكال في مسألة متى يجب سجود السهو؟ 5 حالات. الحاجات دي يا جماعة المفروض المتن ده على الأقل سبكه طيب من الأدلة، على الأقل النقط دي تبقى محفوظة. يبقى متى يجب سجود السهو؟ في 5 حالات: زاد فعلا من جنس الصلاة، سلم قبل إتمام الصلاة، لحن لحنا يحيل المعنى سهوا، ترك واجبا إذا شك في عدد الركعات. كده جبنا كل الحالات. متى يسن؟ يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، يعني زي إيه؟ قرأ في الركوع أو في السجود، تشهد في القيام، ده بقى نايم خالص طبعا يعني، مع الإتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع، كان يقرأ في الركوع مع قوله سبحان ربي العظيم. ليه عمل كده؟ ليه قال كان يقرأ في الركوع مع قوله سبحان ربي العظيم؟ لأن سبحان ربي العظيم واجب، لأن سبحان ربي العظيم لسه قايلين دلوقتي قولها مرة واجبة، صح؟ فهو جاب الواجب، فدلوقتي لو ما كانش جابه كان هيبقى عليه سجود سهو واجب. فهمتوا؟ فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين. إذن عندنا 5 حالات بيجب فيها سجود السهو، عندنا حالة بيسن فيها سجود السهو، وهي انه يلخبط الدنيا، يقرا في الركوع في السجود، يتشهد في القيام، ياتي بقول غير مشروع في الموضع مع القول المشروع فيه. طيب ما موضعه وما صفته؟ موضعه لا ريب ان الاحاديث وردت في موضع سجود السهو على قسمين: قسم قبل السلام وقسم بعد السلام. لهذا قال بعض المحققين ان المصلي مخير ان شاء سجد قبل السلام او بعده. دول قالوا ما فيش ارتباط المسألة بقى لا بزيادة ولا بنقصان ولا بشك، أي واحدة منهم لو حب يسجد بعد السلام ماشي، قبل السلام ماشي. ليه؟ قالوا لأن الأحاديث وردت بكلا الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. قال الزهري محمد بن شهاب: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام. فقالوا إيه؟ إن السجود قبل السلام هو الأولى. يبقى في ناس قالت ده أو ده، ماشي؟ في ناس قالت لا، السجود يكون قبل السلام، ماشي كده؟ في ناس فصلت، ناس فصلت فقالت إنه إن نقص من الصلاة فإنه يسجد قبل السلام، وإن زاد في الصلاة فإنه يسجد بعد السلام. يعني في تفصيل في المسألة. الشوكاني رحمه الله أورد 8 أقوال في موضع سجود السهو، وبعد ما ساقها قال: وأحسن ما يقال في المقام أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله من السجود قبل السلام وبعده، فما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله، وما كان مقيدا بعد السلام سجد له بعده، وما لم يرد تقييده فهو مخير قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقصان. طيب بناء على هذا ايه المواضع التي فيها الامر مقيد بقبل السلام؟ اذا شك فلم يدري كم صلى، يبقى امتى؟ قبل السلام. اذا قام دون ان يجلس للتشهد الاوسط، حديث ابن بحينة، في الحالة دي ايه؟ قبل السلام. التي ورد بقى فيها السجود بعد السلام: إذا سلم قبل أن يتم الصلاة وقد ترك بعض ركعاتها. يبقى في الحالة دي يعمل ايه؟ هيقوم يجيب الزيادة ويسلم، يعني انا صليت ركعتين ماشي وبعد كده سلمت، فيقوم ويأتي بالركعتين ويسلم، ثم بعد ذلك يسجد سجدتي سهو ويسلم. افهموا الكلام ده عشان ما يخشوش بفوعات. اقولهم تاني، في حالتين السجود فيها قبل السلام، امتى وامتى؟ احنا عندنا ثلاث حالات ما بيخرجوش عنهم، شك وزيادة ونقصان، صح؟ في حالة الشك، في حالة عدم الجلوس للتشهد الاوسط كويس، في حالة انه يصلي اقل، يعني يصلي ركعتين مثلا او يصلي ثلاثا وهي صلاة رباعية وسلم، يبقى في الحالة دي يتم الصلاة ويسلم ثم بعد ذلك يسجد للسهو. طيب اذا زاد ركعة في الصلاة، ده الحالة دي بقى ما سلمش، ده جه على الرابعة راح قايم للخمسة، قالوا الحالة دي قالوا انها بعد السلام، وفيها خلاف، ومنشأ الخلاف حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما قضى صلاته قيل له احدث شيء في الصلاة، الحديث ده فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين ثم سلم، لكنه لا يدل على ان السجود في هذا الموضع انه دايما يكون بعد السلام، يعني الحالة دي فيها كلام، لكن التلات حالات اللي قلناها حالتين قبل السلام والحالة اللي بعد السلام تمام، غير كده قبل او بعد يبقى الامر على الساعة. لكن كما قال المصنف هنا لو شاء ان يكون قبل السلام او بعد السلام جاز، لو قال كله قبل السلام وخد بكلام الزهري يجوز، لو انتقى وصنع اللي احنا قلناه اذا كان في حالة الشك او في حالة التشهد الاوسط عدم الجلوس له قبل السلام، وفي حالة اذا سلم قبل ان يتم الصلاة وترك بعض ركعاتها يكون بعد السلام جاز، يعني المسألة ما فيهاش اكثر من كده ساعة وتيسير. في كل الحالات انه اذا سجد للسهو يسلم، ماشي كده؟ طيب دلوقتي اذا تأملنا الاحاديث الستة اللي احنا قلنا عليهم مدار الباب كله اللي قلناهم في الاول خالص، في حالات فيهم النبي صلى الله عليه وسلم استدار وناس مشيت، زي حديث ابي هريرة لما قال انه النبي صلى الله عليه وسلم التفت وانصرف الى جزع في قبلة المسجد واستند اليه وخرج الناس سرعان، يعني احنا بنتكلم انه مثلا في وقت دقيقتين مثلا ثلاثة الناس خرجت صلت ومشيت والناس عارف بتبص لبعضيها، والنبي بدأ صلى الله عليه وسلم يشرع مثلا في اذكار ما بعد الصلاة وبدأ يشعر ان في حاجة، بدأ يحصل حوار، الحوار ده ممكن نقدره احنا دلوقتي مثلا بثلاث اربع دقايق خمس دقايق، ايه ده حصل، ايه جرى، ايه الموضوع كذا، الوقت تقريبا كده، هذا ليس فاصل طويل لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قام واتم الصلاة. في عندنا الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من محل الصلاة وذهب الى بيته وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج غضبانا كما ذكرنا، هذه الحالة ده النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت كمان، يعني المسألة فيها شيء من الوقت ايضا، تقدرها ما نقدرش نقول عدد دقائق لكن تقدرها عرفي، يعني ايه يعني كده، لا الفاصل طويل فتى عشر دقائق ربع ساعة فكده خلاص، انما الفاصل لم يكن طويلا، الفاصل خمس دقائق مثلا، فالمسألة بالتقدير العرفي، اتفهمت؟ طيب صفة سجود السهو، سجدتان كسجود الصلاة، يكبر في كل سجدة للسجود وللرفع منه، يبقى سجدتين زي السجدتين اللي بيصليهم أثناء الصلاة تماما، يكبر عند السجود وعند الرفع ثم يسلم، وذهب بعضهم إلى أنه يتشهد إذا سجد للسهو بعد السلام لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أحاديث حسنة بمجموعها كما قال الحافظ ابن حجر، يعني هنا لا يلام الناس بمثل ذلك، لو تشهد ما في ذلك إشكال، ورد بذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحالة دي حالة إيه؟ حيسجد بعد السلام ماشي؟ قالوا ينفع أنه هنا يتشهد؟ قالوا ماشي بعد السجدتين يعني قبل أن يسلم، ورد بذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كده خلصنا الكلام حول سجود السهو، نتم بعض الكلام حوله، بعض الحواشي المهمة لهذه المسألة. وأنا حدها لكم على صورة سين وجيم في ضوء ما تدارسنا. طيب سؤال: إذا ترك بعض الركعات وسلم ثم تيقن بعض الصلاة أنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثة سهوة، ماذا عليه؟ يعني يعني صلى ثلاث ركعات الظهر ثم تيقن بعض الصلاة أنه ترك ركعة ماشي سهوا، ماذا عليه؟ صح، يأتي بهذه الركعات التي تركها ما لم يطل الفاصل، حتى لو تكلم بعد السلام، حتى لو خرج من المسجد، حتى لو استدبر القبلة، يأتي بهذه الركعات. ثم متى يكون سجود السهو؟ ويكون سجود السهو بعد السلام. طيب إذا طال الفاصل وتذكر بعد فترة ماذا عليه؟ العلماء على أنه يستأنف الصلاة، يعني يعيد هذه الصلاة. تمام؟ طبعا تحديد طول الفاصل وقصره قلنا يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العرف. طيب إذا شك في تركها، كل ده في الإيه؟ ساب ركعة ركعتين. إذا شك في تركها بعد السلام ما الحكم؟ احنا قلنا إذا تيقن، ما هو زي في الحديث دي كلها قالوا له لا يا رسول الله ده انت صليتهم ثلاثة، فتيقن صلى الله عليه وسلم بشهادة الناس وأتم. طب أنا بعد ما صليت قعدت أقول وأنا صليت ثلاثة ولا أربعة؟ أنا صليت ثلاثة ولا أربعة؟ الإمام النووي رجح أنه لا أثر للشك بعد السلام، وقالوا الشك لا أثر، خدوا بالكم عشان المبتلين بالوسواس القهري، إذا كان يكثر منه الشك فلا أثر للشك. وده يتماشى سبحان الله مع الطب النفسي. بتوع الطب النفسي بيقولوا إيه؟ لما يجي لك واحد عنده وسواس قهري ويقول لك أنا بتهيالي طهرت فيها في حاجة غلط، لا أنا بينزل مني حاجة، قل له صلي. طيب إزاي ده؟ أنا بقول لحضرتك أنا بحس إن في مثلا شيء بيخرج مني أثناء الصلاة، تقول له صلي والصلاة صحيحة وملكش دعوة. لو جه يقول أنا ما بصلي الصلاة إلا الشيطان مسكني ثلاثة أربعة قاعد مروش في الصلاة، أعمل إيه؟ تقول له صلي وأتم صلاتك ولا تبالي بالشيطان. يبقى العلماء قالوا لا أثر للشك في ثلاثة مواضع. الحاجات دي والله تقريرات علمية في أخطر ما يكون. لا أثر للشك في ثلاثة مواضع: إذا شك بعد السلام كما رجح الإمام النووي، إذا كثر منه هذا الشك، إذا كان وهما. مش أنا قلت يعني الوهم؟ يعني الوهم أنا مرجح إنه ما عملتش كذا، الشيطان مسكني بقى. طب ولو عملت؟ تبقى إيه؟ طب يا عم ما تحتاط وخليها كده. هنا قلت إيه؟ قلت لا ما تحتاطش، هذا ليس موضع للاحتياط، هذا لا أثر فيه للشك. لذلك هذا يندرج تحت قاعدة فقهية أصيلة اسمها الشك يزال. الشك يزال. خلاص كده المسائل دي. أسألكوا تاني، أنا كده بحفظكوا بس بطريقة أخرى: إذا ترك ركنا في الصلاة ثم تذكر بعد قيامه، يعني أنا سجدت سجدة واحدة وقمت، لو شرع في قراءة الفاتحة، مذهب الحنابلة في هذه المسألة أنه إن شرع في القراءة بطلت الركعة التي ترك ركنها وصارت التي شرع فيها مكانها، يبقى الركعة دي طارت. دلوقتي هو سجد سجدة واحدة قام للركعة الثانية، لو شرع في القراءة ده بقى انتقل من ركن إلى ركن، بقى ركنين. تمام؟ لو شرع في القراءة يبقى في الحالة دي أصله هينزل لأنهي ركن؟ هيرجع للقيام وهو قائم، هيسجد يرجع تاني للسجود عشان يكبرها، ما خلاص فاته ذلك، يبقى بيعمل ايه في الحالة دي؟ يعتبر الركعة اللي فاتت دي بطلت خلاص، هو في التانية لا في الأولى. تمام؟ ويشرع فيها ويبقى هذه حلت محلها. أما إذا تذكر ولم يشرع في القراءة فإنه يرجع إلى الركن الذي تركه ويبني عليه. إذا تذكر ولم يشرع في القراءة فإنه يرجع إلى الركن الذي تركه. مسألة فيها خلاف طبعا بس هذا الراجح فيها والله أعلم، يعني ما تحسبوهاش بعمل إنما بعملين، عملين، ركنين، ركن القيام وركن القراءة. الحالة الثانية اللي هو قام وبعد كده افتكر فرح نازل ساجد من تاني، زاد دلوقتي فيها ايه؟ زاد فيها قياما، يبقى عليه سجود سهو، زاد فعلا من جنس الصلاة. ماشي. سؤال ثالث: إذا شك فلم يدري كم صلى فله حالتان، لو شاكك اتنين تلاتة اتنين تلاتة اتنين تلاتة يعمل ايه؟ يبني على الأقل، ثم متى يسجد؟ قبل السلام، ويسجد قبل السلام. طيب لو غلب على ظنه أحد القولين، يصنع ما غلب على ظنه، ومتى يسجد؟ بعد السلام. طيب السؤال الرابع: إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة، ما قالش سبحان ربي العظيم، ماذا يصنع؟ أيوة، إذا تركه عمدا بطلت صلاته. إذا تركه سهوا هل يلزمه الإتيان به؟ لا يلزمه الإتيان به، لكن يسجد، يسجد للسهو. طيب إذا نسى سنة من سنن الصلاة، يعني ما قالش التسبيح ثلاثا مثلا، لا شيء عليه، وليس عليه سجود السهو، ولا يجب عليه الرجوع للإتيان به. طيب إن عاد إليه، يعني قال تسبيحة واحدة في الركوع وراح قايم من الركوع، بعد ما قام قال ياه ده أنا نسيت إن أنا أقولها ثلاثة، راح راجع تاني عشان يأتي بهذه السنة، قول سبحان ربي العظيم ثلاثا. لو عمل الكلام ده متعمدا عالما، إيه حكمه؟ تبطل صلاته إن كان عامدا عالما بتحريم ذلك، فإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل. طيب السؤال السادس: إذا سهى الإنسان في غير هذه المواضع، مثلا إيه؟ كأن يقوم في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أو جهر في موضع إصرار، أو صلى خمسا، أو زاد عدد السجدات، كل ذلك ماذا يصنع له؟ كل هذا يسجد له للسهو، لكن الخلاف بقى في مسألة قبل السلام أو بعد السلام على ما ذكرنا. نرجع نقول الموضوع كله بيدور حوالين يا جماعة التقسيمة القديمة، لو عرفتوها خلصنا، ألا وهي إيه اللي انتوا بتتكلموا عليه ده؟ سنة ولا ركن ولا واجب؟ موضوع سجود السهو ده اللي يفهمه كويس قوي يبقى بجد فاهم يعني إيه شروط الصلاة، ويعني إيه أركانها، ويعني إيه واجباتها، الكلام اللي احنا قلناه، يعني تطبيق عملي على ما سبق. طيب إذا أتى بشيء من المنهيات، زي إيه بقى؟ رفع بصره إلى السماء مثلا، تثاءب وأخذ يعبث بلحيته أو بأنفه، أو أخذ يتلهى بشيء، واخدين بالكم؟ عمل شيء من منهيات الصلاة، صلى جنبي واحد فقعد يبص اللي جنبي أثناء صلاة الجمعة، يغمزه كده بكتفه ويقول له ما تبصش في الساعة، ما تبصش في الساعة أثناء الصلاة، كأنه هو يعني البوس يعني الكلام في الصلاة هو اللي صح يعني. الله المستعان. مرة شيخي في القرآن بيقول نفس الحكاية، واحد وهو بيصلي كان بيصلي صلاة الجمعة، هو الشيخ يعني، فجاء في الركعة الثانية فأراد أن يصلي بسورة الغاشية، فطلع له واحد من تحت الأرض كده يقول له وزرابيه مبسوطة، يا عم الحاج لسه ما وصلنا لهاش، وهو أثناء الصلاة مش هيقول له إيه، فيكمل يروح قال له وزرابيه مبسوطة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هو ماشي بالصلاة بيقول لي لغاية ما أعلنوا الثورة لقيت المسجد كله بيقول لي وزرابيه مبسوطة وزرابيه مبسوطة، راح واحد طلع لهم أثناء الصلاة قال لهم يا جماعة واحد بس اللي يرد، فطبعا فرح الشيخ بعد الصلاة قال لهم اللي قال يا جماعة يظهر إنه مش في صلاة جماعة. الله المستعان. فطبعا الناس دي بقى يعني إيه كل سنة هم طيبين. إذا أتى بشيء من المنهيات في الصلاة ليس عليه شيء، لا يجب عليه شيء فعل ذلك سهوا، ليس عليه شيء صنع ذلك سهوا، يعني واحد هو قاعد كده نايم في الصلاة فرح عبث بثيابه يعني عمل شيء من هذا، ليس عليه شيء. أما ما كان من المنهيات ويبطل بعمده الصلاة، فإن فعل من ذلك شيء سهوا يسجد للسهو. زي ايه؟ زي صاحبنا ده تكلم بكلام زائد منهي عنه أثناء الصلاة، إنما الكلام اللي من جنس الصلاة زي الرجل الذي أثناء الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم شمت عاطسا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة لأنها كانت من جنس الصلاة اللي هي الذكر يعني، لكن طبعا لا يشرع مثل ذلك. يبقى إن فعل ذلك سهوا سجد للسهو، إن فعل ذلك عمدا تبطل صلاة، يعني تكلم بكلام عمدا، أما الكلام السهو فيسجد له للسهو. طيب، إذا ترك التشهد الأول وقام حتى وقف وأتم قيامه فلا يجوز له العود إلى القعود. أما إذا تذكر أثناء تحركه قبل أن يستتم قيامه، أنا دلوقتي صليت ركعتين والمفروض أن أنا أجلس للتشهد، فقمت للتالتة وأنا قايم لسه موقفتش بحيث أن أنا خلاص ثبت قيامي، إنما لسه ظهري محني شوية وأنا كده ولسه موقفتش، افتكر تعمل إيه؟ يجوز له العود إلى القعود. أما إذا استتم فلا يعود. كده ماشية؟ عشان انتقل إلى ركن، لأنه ترك واجبا وانتقل إلى ركن، انتقل من ركن إلى ركن، فلا يعوز العود من ركن إلى واجب. لو كان من ركن لركن كان يعود، عشان زي صاحبنا اللي سجد سجدة واحدة وراح قايم قلنا له اقعد تسجد سجدة تانية. كده اتفهمت؟ هو دلوقتي ترك ركنا وانتقل لركن، يبقى عليه في الحالة دي انه يعود للركن. انا ترك السجدة التانية، ترك السجدة الثانية وقام تذكر، يعني انه يعمل ايه؟ يرجع يجيب ما لم يشرع في الفاتحة، يبقى ترك ركنا وقام لركن ينفع يرجع. لكن لو تلبس بركن ثالث يبقى في الحالة دي يعتبر الركعة اللي فاتت دي راحت. طيب، ترك واجبا تشهد أوسط وقام للركن، يرجع تاني من الركن للواجب؟ لا، خلاص كده. طيب، الأسهل منه بقى سجود التلاوة، ما حكمه؟ مشروعيته؟ حكمه هو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات، وهنقول هي إيه المواضع دي عند استماع ذلك أو قراءة ذلك. كان ابن عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، وهو سنة على الصحيح وليس بواجب. فقد قرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. اسمعوا الكلام ده عشان في كتير من الناس ما تعرفش الحكم ده. في ناس بتعتقد ان سجود التلاوة واجب. لا، سجود التلاوة سنة. وايه الدليل؟ فعل زيد بن ثابت انه قرأ سورة والنجم ولم يسجد في آخرها، فدل على عدم الوجوب انما سنية ذلك. ايه اللي احنا هنقوله؟ هنقول دلوقتي في الكيفية، لكن بس خلينا ناخد حكم سجود التلاوة. اولا هو سنة فتشرع سجدة التلاوة. طب هل تشرع في الصلاة؟ نعم، يشرع السجود للتلاوة في الصلاة بفعله صلى الله عليه وسلم. وقال ابو رافع صليت مع ابي هريرة العتمة فقرأ اذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. ذهب جمهور العلماء الى مشروعيتها في حتة بقى ناس كتير ممكن ما تعرفهاش. طب لو الإمام طبعا ما يلبسش على الناس في صلاة سرية قرأ بسجدة فقام فسجد، هل يشرع السجود؟ قال الإمام النووي لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام كما لا يكره للمنفرد سواء كانت سرية أو جهرية، ويسجد متى قرأها. دي عايزة فقهاء طبعا، عشان بقى حد يقعد يقول له انت سجدت ازاي وبعدين هو يقوم او الناس اتلخبطت، فمثل هذا لا ينصح به لقلة علم الناس. انما النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الاولى من صلاة الظهر فرأى اصحابه انه قرأ لف لام ميم تنزيل السجدة، فقالوا طالما كان في صلاة الظهر فنعاها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يشرع ان يقرأ كذلك. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني وضعفه الإمام أحمد في مسائله وضعفه الحافظ ابن حجر، فبالتالي لا وجه له، وبالتالي المسألة دي يعني نقول الأحسن تركها. ماشي؟ وهو الآن لو تابعوه كان بها، لو لم يتابعوه يعني لو سجد وسجدنا معاه وراح أي مكمل خلاص ما هيسجد سجدة التلاوة هتبقى مفهومة، هيسجد سجدة واحدة فنتم معه. إنما لو الناس ما تابعهوش وهو قام سجد وراح قايم وأكملنا معه بعد ذلك يبقى ما فيش إشكال، هنعرفها طبعا من السجدة التانية. هيسجد سجدة تانية يبقى غلط، هيسجد سجدة واحدة وهيقوم منها ممكن أقعد أوائف لغاية ما أشوفه هيتصرف إزاي. أول حاجة إيه؟ مشروعيتها وحكمها. إذن يشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع إذا قرأ آية سجدة، سجدة في الصلاة أو خارجها، لما ذكرنا من السنة الفعلية عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ السجدة ولسجود الصحابة معه كما مر في حديث ابن عمر، فيسجد ونسجد معه. والدليل على مشروعيته في الصلاة لسه الحديث الذي ذكرناه من قول أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، لأن المستمع تبع فيها للقارئ. والحديث زيد بن ثابت المتقدم، فإن زيدا لم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه والنجم. عرفنا إذن حكم من استمع إلى تلاوة السجدة تبع لمين؟ للقارئ. والحديث حديث زيد هذا رواه الجماعة إلا ابن ماجة ورواه الدارقطني فلم يسجد منا أحد، فأجمعوا هكذا قال ابن بطال على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد. ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن قراءة سورة السجدة في زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في شأن فجر الجمعة ذكر أنه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس إن هو يتحرى الصور التي فيها سجدات ويقرأ بها في هذا ظنا منه أنه هذا من باب العمل الصالح اللي يؤمر به بالذات في فجر الجمعة. قال وليس ذاك، وإنما الصحيح أنه تقرأ سورة السجدة لما فيها من معاني الترهيب وسورة الإنسان لما فيها من معاني الترغيب، فالجمع بين الأمرين. طيب فضل هذا الأمر سجود التلاوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. الحديث صحيح مسلم. إذن هذا أمر عظيم من باب إغاظة الشيطان، ونحن مأمورين بمراغمة الشيطان يعني إغاظة الشيطان. طيب صفة سجود التلاوة وكيفية ذلك، يسجد سجدة واحدة ويكبر إذا سجد ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود الصلاة، ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وإن قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فلا بأس، للحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا هو الصحيح، كل ما عدا ذلك لا يصح نسبته. الصحيح سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب هل هناك من شروط في هذا السجود؟ يعني سجود التلاوة لازم الإنسان يكون فيه متوضئ؟ طب يعني لازم يستقبل فيه القبلة؟ لا يشترط في سجود التلاوة أن يكون متوضئا، ودي حاجة من الحاجات برضو للناس بتقع فيها لك أصلا مش متوضئ. لا يشترط في سجود التلاوة الوضوء، وهذا ما حرره الإمام الشوكاني في نيل الأوتار قال ليس في أحد سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا. وقد روى البخاري تعليقا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسجد للتلاوة على غير وضوء. إذن لا يشترط في سجود التلاوة ما يشترط في سجود الصلاة لأنها ليست صلاة، أقل الصلاة ركعة، أما هذه فسجدة، فلا يشترط فيها شروط صحة الصلاة من استقبال القبلة أو من الطهارة ونحو ذلك. إذن سجود التلاوة سنة على الراجح من أقوال أهل العلم. إذا لم يتمكن الإنسان من السجود لا شيء عليه، ولا يشرع له ما يفعله العامة من أن يقول إذا لم يسجد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات مثلا، هذا لا أصل له. هل يجوز للخطيب إذا مر بآية سجدة أن ينزل فيسجد لها؟ نعم، ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه، ودي بقى من السنة المهجورات ممكن يصنعها البعض حتى يعلم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة على المنبر ليعلم الناس، وكان إذا أراد السجود نزل من على المنبر فسجد ثم قام ثم عاد مرة أخرى على المنبر ليراه الناس. طيب، هل يشرع التكبير في سجود التلاوة؟ لم يثبت حديث صحيح صريح في هذه المسألة، فلا يشرع في سجود التلاوة التكبير، كما لا يشرع التسليم لأنه لم يثبت في ذلك دليل. لكن الشيخ ابن عثيمين بيقول لا بأس بالتكبير لعموم قولهم كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في خفض أو رفع كبر، كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. مشايخنا يقولون أن السجود من رفع أولى بالانكسار والخضوع، لكن ده كلام كده من باب الإيمانيات لكن ليس من باب الفقه. لو من جلوس، لو من قعود، لو من اتكاء، الشاهد ليس ثمة شيء خاص في ذلك. مواضع سجود التلاوة في القرآن 15 موضعا، هي على الترتيب: آخر سورة الأعراف الآية رقم 206، سورة الرعد الآية 15، سورة النحل 49-50، سورة الإسراء 107-109، سورة مريم 58، الحج 18، الحج 77، فهي السورة الوحيدة التي فيها سجدتين. الفرقان 73، النمل 25-26، السجدة 15، فصلت 37-38، النجم آخرها 62، الانشقاق 20-21، العلق 19. الخامسة عشر هي سجدة سورة صاد، وهي سجدة شكر. فعن ابن عباس قال: ليست صاد من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فقالوا فعله صلى الله عليه وسلم فألحقوها بها، فهي 15 سجدة. طيب، آخر حاجة سجود الشكر. سجود الشكر يستحب لمن وردت عليه نعمة أو دفعت عنه نقمة أو بشر بما يسره أن يخر ساجدا لله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيه استقبال القبلة، لكن استقبلها فهو أفضل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فعن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى، وكذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم. حكم هذا السجود، حكم سجود التلاوة بنفس الحال سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الحال في صفته وفي كيفيته. إذن إذا حدثت نعمة للإنسان فيبقى من الأفضل ومن السنة أن يسجد لله تبارك وتعالى. ثبت أن كعب بن مالك سجد لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه، وعند الإمام أحمد أن عليا سجد حين وجد ذا الثدي في قتل الخوارج الذي نبأ عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ليست ثمة صفة معينة، اللهم إلا السجود كما بينا في سجود التلاوة، الراجح أنه لا يشترط فيه شيء من شروط الصلاة. فالمشروع سجدة شكر. بذلك نكون قد انتهينا من أحكام سجود التلاوة وأحكام سجود السهو وسجود الشكر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يكثر السجود ويعان على نفسه بكثرة السجود، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.